السلام عليكم. سبحان الله، أمس نزلت قصة رقمها 478، الحدث اللي حصل في تونس، الولد اللي قتل والدته وخواته واللي كان يبي يقتل أبوه، وقصته طويلة تسمعوها في الفيديو السابق. أمس حصلت جريمة مشابهة جدا للقصة اللي حصلت في تونس، اللي في لبنان هذه أمس حصلت في مدينة اسمها جديتة. جديتة هذه موجودة في البقاع في لبنان. ولد 20 شباب أقدم على قتل والدته وشقيقاته الاثنين، لكن واحدة فيهم نجت. شنو القصة؟ أمس البلدة هذه اللي هي جديتة بلدة شعبية جدا وهادية جدا، حتى لو تدخل على، يعني أنا دخلت على جوجل على المدينة وشفت صورها، مدينة تعرفون الأحياء الصغيرة الضيقة هذه والهدوء جدا. وتعرفون وقت الحظر الحين اللي هو من الفيروس كورونا، فالشوارع جدا هادية، والأهل هالبلدة هذه جديدة الكل يعرف الثاني، يعني ما بينهم أبدا لا مشاكل ولا أي أحداث تحصل في هالمدينة هذه، جدا هادية. لكن أمس صارت عندهم هالسالفة اللي قلبت الدنيا. أنا راح نزل لكم فيديو للقصة هذه على الإنستغرام. المهم شنو حصل أمس؟ من صباح الله خير ويجيهم بلاغ لرجال الأمن بوجود جثة لسيدة عمرها بالخمسينات وبنتها عمرها بالعشرينات في أحد البيوت اللي في جديدة. راحوا رجال الأمن للموقع، شو السالفة؟ قالوا هذا البلاغ من فتاة عشرينية تم إسعافها، ودوها للمستشفى وأجروا لها العمليات، لكن قبل لا تدخل في غيبوبة قالت يعني روحوا على بيتنا في جديتة، أمي وأختي ميتين واللي قتلهم هذا أخي فلان. البنت دخلت في غيبوبة، لكن سبحان من نجاها، البنت مصابة في طلقة نارية بالرأس وضربة بآلة حادة كذلك في الرأس. الأغرب في الموضوع أن الشقيق القاتل هذا لحق بإخته إلى المستشفى علشان فقط يتأكد أنها ماتت وأنه ما ينكشف سر إقدامه على قتل والدته وشقيقاتها. مالكم بالطويلة، الولد هرب. رجال الأمن لما راحوا البيت ودخلوا، ولا فعلا والدة البنت اللي في المستشفى واللي قالت أمي موجودة في البيت مقتول، وتبين فعلا أن الأم مقتولة بطلقة نارية في الرأس، وكذلك ابنتها الثانية مصابة بطلقة نارية في الرأس وفي الأذن وفي الكتف. ارفعوا الجثث وحالوهم للطب الشرعي وبدوا يحققون في الموضوع. المستشفى بلغوهم أن البنت اللي تم إسعافها ودخلت في غيبوبة قبل لا تغيب عن الوعي قالت لهم أن القاتل أخوها. بدأ عاد رجال الأمن البحث عن الشقيق القاتل، اقلبوا عليه الدنيا أمس، وقدروا رجال المخابرات تبع الجيش إلقاء القبض على هذا الولد. يعني اشتغلوا أكثر من جهاز أمني، وتعرفون وقت الحظر كل يعني الجهات الأمنية موجودة في الشارع. وصل لهم البلاغ، إدارة المخابرات تبع الجيش اللبناني هو اللي استطاع أنه يوصل للولد القاتل. امسكوه، كلهم ما هم عارفين ليش هالولد يقتل أمه وخواته. أحالوا للتحقيق بالسؤال معاه وكذا، الولد طلع يعني إنسان سيء، يعني متعاطي وراعي مشاكل وما هو على وفاق مع أسرته. لكن هذا يعني ما كان سبب مقنع انه يقدم على قتل والدته وخواته. قالوا اكيد الموضوع فيه شيء كبير. بدأوا عاد التحريات، الولد مو راضي يعترف، والبنت اللي دخلت في غيبوبة الى الان غايب عن الوعي ومو قادرين ياخذون منها اي معلومات. ابوه متوفي، والدته واخته الثانية كذلك توفوا بعد ما اطلق عليهم النار. القصة كانت اشبه يعني بالمجهول، ما هم عارفين السبب الحقيقي. يكلمون اعترف اعترف كذا، ابدا الولد مو راضي يقول لهم السبب الحقيقي وراء اقدامه على قتل افراد اسرته. لكن التحريات، وهذه ترى ترجع فعلا للتحريات الذكية، قاموا ينبشون في جميع يعني قصص هالعائلة وتاريخها وسجلها التاريخي. هل في قضايا سابقا؟ هل في مشاكل سابقا ممكن يكون لها علاقة أو تكون دافع له الولد هذا أنه يقدم على الجريمة؟ هذا فعلا اللي كشف لهم أمس السبب الحقيقي وراء إقدام هالولد هذا على قتل أفراد أسرته، واللي هو اكتشاف رجال الأمن أن الولد هذا أبوه كان مقتول العام الماضي في أحد الجبال في لبنان، أصيب بطلقة نارية من مجهول وتوفي على أثر هالطلقة هذه. وطبعا تسجلت القضية وراحت للنيابة ويدورون من القاتل، القاتل مجهول. لكن يعني القصة طولت شوي، فيعني طلبوا أفراد أسرة الأب هذا ان خلاص توقف التحريات بما ان كان القاتل مجهول. هني اكشفوا حقيقة ان هذا الولد مجرم بالفطرة، اللي يقدم على قتل والدته وخواته ممكن ان يكون هو اللي قتل ابوه العام الماضي، رغم ان تم تحقيق معاه وما قدروا يوصلون الى اي شيء يعني، واستبعدوا ان يكون الابن هو فعلا اللي قتل ابوه. فراحوا رجعوا له مرة ثانية قالوا له احنا اكتشفنا ان انت اللي قتلت ابوك العام الماضي، والقضية اللي تسجلت ضد مجهول، وان هالقضية هذه لها علاقة في القضية اللي حصلت امس واللي انت اقدمت على قتل افراد اسرتك. هني الولد انهار في الاعترافات الاولية. لاحظوا معايا اقول لكم اعترافات اولية دائما ممكن ان تغير فيها التفاصيل. الولد بعد ما حس انه خلاص راح ينكشف وان موضوع مقتل ابوه العام الماضي، رجع مرة ثانية للتحقيق وهو كان المشتبه الرئيسي فيه. صحيح انه ما اثبتوا عليه، لكن تم ربط القضية في بعضها. قالوا له انت اكيد قتلت امك وخواتك بسبة القصة الماضية. تكلم قال أنا بعترف بكل شيء، بما أن أختي على قولتهم يعني أنها راح تقوم من العناية وممكن تكشف القصة كاملة، خليني أعترف وأخلص الأمور. قال لي نعم، أنا دخلت الصبح في يوم الجمعة الماضي في تاريخ تقريبا 16 أبريل 2020، وأطلقت النار على والدتي وهي نايمة بفراشها، ودخلت على طول غرفة خواتي لقيتهم توهم صاحين على صوت إطلاق النار، وأطلقت النار على واحدة فيهم، حاولت الثانية أنها تهرب فأطلقت عليها كذلك الرصاصة على رأسها، لكنها استمرت في الهرب. الوحشية في الموضوع أخت الثانية اللي نجت من الطلقة اللي سددها على رأسها أصيبت بطلقة برأسها سبحان الله، لكنها ما ماتت، سقطت على أرض وتحاول إن تزحف تبي تطلع من الغرفة تبي تهرب منها المسكينة. راح جاب سلندر مال الغاز، عارفين أنتم سلندر الحديد هذا، وضربها على رأسها. يا سبحان الله البنت ما ماتت واستطاعت إن تطلع برا بالشارع وتصرخ. أحد المرة أخذها ونقلها إلى المستشفى. الولد على طول حس انه راح ينكشف، قام يمسح الدم ويرتب موقع الجريمة وكذا، قال مستحيل انها تنجي. البنت سبحان الله ما ماتت، وقبل لا يدخلوا غرفة عمليات قالت ان اللي اطلق علينا النار هذا اخونا. وهني اعترف الرجال، قالوا له شنو السبب الحقيقي اللي دفعك لقتل والدتك وخواتك؟ قال انا بعترف لكم بالقصة الثانية. اي قصة؟ قال قصة والدي اللي توفى قبل سنة، فعلا هذا انا اللي قتلته وما حد كشفني، واحنا اللي طلبنا من التحقيقات انه خلاص تكفل القضية بعد ما مر عليها اكثر من سنة وما تم كشف القاتل. فاحنا قلنا خلاص يعني سلمنا امرنا لله انه ما نبي قضية، وفعلا انا نجحت اني افلت من هالقضية. لكن في الايام الاخيرة حسيت ان والدتي وخواتي تغيروا علي. ليش؟ قال انا قعدت يعني اجيس النبض، يعني اشيك عليهم ليش متغيرين، يخافون يتعاملون معاي، حذرين مني. فقلت هذول ليكون عرفوا قصة اني انا اللي قاتل ابوي، فقعدت اكلمهم وكذا وكذا وكذا. من ضمن الكلام يعني على طول كشفوا لي الحقيقة انهم يعرفون اني انا القاتل، رغم اني انكرت لكني قررت اني اتخلص منهم علشان ما ينكشف سر الجريمة الاولى، وارتكبت الجريمة الثانية. حسبي الله عليه، يعني صف افراد اسرته بالكامل ودخل عليهم اليوم الثاني الصبح واطلق عليهم النار، لكن نجت اخته والى الان موجودة في المستشفى. واليوم الصبح تم دفن الأم مع بنتها، وتشارك في العزاء كثير من أهالي جديدة في لبنان، والقصة سوت ضجة جدا كبيرة، وينتظرون البنت إن الله ينجيها إن شاء الله اللي موجودة في المستشفى، اللي تكشف الحقائق الكثيرة اللي الولد ممكن إنه خباها أو كذب فيها في اعترافاته الأولية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.